أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: مسائل. الأولى: لا عذرة بنسب الأب هنا. كان الكلام في ميراث ابن الملاعنة، ووقفنا عند هذه المسألة: هل أن أقرباء الأب يرثون ابن الملاعنة أم لا؟ قلنا: لا إشكال بأن الأب لا يرث ابنه الملاعن بعد الإنكار وحتى بعد الاعتراف. الكلام في أقرباء الأب هنا قولان. القول الأول، وهو الذي ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي، من أنه نعم أقرباء الأب يرثون، من باب أن النسب قد عاد بعد اعتراف الأب، فإذا جاء الأب وقال: أعترف أن هذا الولد هو مني ومن مائي، فقد عاد النسب. فإذا عاد النسب ورث أقرباء الأب الولد. إلا أن المحقق يقول أنهم لا يرثون. لماذا؟ لأنه أولا إذا وصلت النوبة إلى الست، هل يرثون أو لا يرثون؟ نستشهد عدم إرثه، لأنه انقطع النسب باللعان، فنشك فنستصحب انقطاع النسب. هذا أولا. وثانيا، أن الأب هو المقر، أقر بأن هذا ليس ابنه، وأيضا هو الذي اعترف. إقرار الأب لا يسري إلى إقرار الأقارب، إقرار الأب يختص فقط بنفس المقر. فإذا أقر الأب بأن هذا هو ابنه واعترف، لا يعني ذلك اعتراف أقرباء الأب، يختص بالمقر فقط، فلا يرثون أقرباء الأب لهذين الوجهين. ولهذا قال: وهل يرث أقرباء أبيه مع الاعتراف؟ قيل نعم. قيل نعم، وجهه إعادة النسب، والوجه هذا هو القول الثاني، أنه لا يرثهم ولا يرثونه بسبب انقطاع النسب باللعام. هذا واحد. واختصاص حكم الإقرار بالمقر حاسب، فلا يتعدى إلى أقارب الأب. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مجموعة من المسائل. المسألة الأولى، قلنا نحن أن الأب لا يرث، ولا من يتصل بالأب يرث، وحينئذ يمكن القول أنه لا عبرة بنسب الأب. فمن يرث ولد الملاعنة لا بد أن ينظر إلى نسبه عن طريق الأم. أحسنتم. وهذا لا عبرة بنسب الأب، العبرة بنسب الأم. فلهذا لو خلف أختا لأبوين هنا يرث، ترث الأخت. لماذا؟ لأنها تتصل بالابن عن طريق الأم. ولو خلف أختا لأم أيضا ترث، لأنها تتصل به عن طريق الأم. قال: المسألة الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا. هنا يعني في اللعان. فلو خلف، من الذي خلف؟ ولد الملاعن أخوين، أحدهما لأبيه وأمه يعني لأبوين، والآخر والأخ الآخر لأمه، فهم سواء، يعني كلاهما يرث. لأنهم يتصلون إلى الميت عن طريق سواء طاعة، فهم سواء. وكذا هم سواء لو كان أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأبي والأم. يقول وكذا لو كان أختين، وكذا وكذا ما معنى وكذا؟ يعني لأب وأم والآخر لأم، أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم والآخر لابد أن يكون للأم بعد بالضرورة. وكذا لو خلف ابن الملاعن، خلف من؟ ابن أخيه، لأننا قلنا يرث الأخوة وأبناءهم الأقرب كالأقرب. وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه كلاهما يرث. أو خلف ابن الملاعن أخا وأختا لأبويه مع جد أو جده كلاهما يرث، المال بينهم أثلاثان، يعني ثلث يكون للأخ وثلث للأخ والثلث الآخر للجد أو الجدة. وسقط اعتبار نسب الأب بسبب انقطاع النسب باللعان. المسألة الثانية، إذا ماتت الأم أم ابن الملاعنة ولا وارث لها سوى هذا الولد الملاعن، هو الميراث أين يذهب؟ هو يذهب له، لأن قلنا أن ولد الملاعن يرث أمه والنسب بينه وبين أمه ثابت. إذا ماتت أمه ولا وارث لها للأم سوى، يعني سوى ولد الملاعنة، فميراثها أي ميراث الأم لها له لولد الملاعنة. ولو كان معه مع ولد الملاعنة أبوان، يعني أجداده، أو أحدهما، يعني جده من أمه لأمه أو جدته لأمه، أما أجداد لأبيه قب لا يرثون، فلهما السدسان لما معهما الولد، او لاحدهما، يعني اذا ترك فقط جد او جد لامه لها السدس، للواحد السدس والباقي له للولد ان كان ذكرا وان كان انثى، فالنصف لها والباقي يرد بموجب السهام. والباقي يرد بموجب السهام، يرد على من؟ على الأبوين وعلى البنت، كل بنسبته. نحن ذكرنا مثالا، إذا خلف الميت ابنا، عفوا، إذا خلف الميت بنتا مع أبوين أو بنتا مع أب، ذكرنا هذه المسألة فيما سبق. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، لو جاء الزوج قالت له زوجته إني حامل، فأنكر الحمل، قال هذا الحمل ليس مني، ليس من مائي وليس من محل فراشي، فحصل تلاعن، فولدت المرأة سوءين، فلا إشكال أن أحدهما يرث أخوة، أخوة من طرف الأم، فأحدهما يرث الآخر، يتوارثان عن طريق الأم لا عن طريق الأب، فيأخذ كل منهما نصيبه بالكلالة، يعني نصيب الكلالة، لأن الذي مات، لأن الوارث هو أخو الميت عن طريق أمه، فإن كان واحدا كان نصيبه الكلالة المنفردة السدس، وإن كان متعددا أفرض ثلاثة توائم يأخذ الثلث كلالة المتعددة. إذن هنا يأخذ نصيب الكلالة متعددة كانت أو منفردة. قال لو أنكر الزوج الحامل وتلاعنه فولدت توأمين توارثا بالأمومة عن طريق الأم، فأحدهما يرث أخاه دون الأبوة، قلنا نصيبهما نصيب الكلالة. المسألة الرابعة، لو جاء الزوج عند السلطان عند الحاكم وقال أنا بريء من ولد هذا، قال هكذا أنا بريء من ميراثه، يعني لا أريد أن أرثه، وبريء من ضمان جنايته، يعني وليس علي جنايته، ليس لي ميراثه هذا الولد، ليس لي ميراثه وليس علي جنايته، فتبرأ من الجريرة والجناية ومن الميراث، ليس لي ميراثه وليس علي جنايته. هنا وقع الحديث، إذا مات الولد هل يرث الأب ولده الذي تبرأ من جنايته ومن ميراثه أم لا؟ الشيخ رحمه الله في النهاية الشيخ الطوسي قال الميراث لعصبة أمه دون عصبة أبيه. المحقق قال هذا قول ساد. طبعا أولا هل هذه ملاعنة أو ليست ملاعنة؟ ليست ملاعنة، هو لم ينكر أن هذا ابنه، إنما فقد تبرأ من الميراث ومن الجناية، قال ليس لي ميراث، لا أريد ميراث، ليس لي ميراث وليس علي جناية ضمان الجناية. إذن هذا ليس لعان، هذا أول. ثاني، ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة العلاقة النسبية قائمة بين الابن وبين الأب، فإذا مات الابن الأب ورثه، هذا مقتضى القاعدة، الأصل هو الإرث، ولا دليل على أن التبري يوجب سقوط إرث الأب من ابنه، لا دليل على ذلك. سنتمسك بالإطلاق أن الأب يرث الابن إن كان منفردا، عفوا، إما أن يأخذ السدس مع الولد أو يأخذ الباقي بالقرابة مع عدم وجود ولد. هذا مقتضى القاعدة، بما أن العلاقة النسبية قائمة بين الابن والأب. لماذا العلاقة النسبية قائمة؟ قلنا لأن التبري لا يعد لعانا، فبالتالي نتمسك بإطلاقات الأدلة وهي أن الأب يرث ابنه وإن تبرأ. إلا أن الشيخ قال لا، ميراثه لعصبة أمه. المحقق عبر عن هذا أنه قول ساد، لأن على خلاف القاعدة ولا دليل عليه. قال الرابعة، لو تبرأ، من الذي تبرأ؟ الأب عند السلطان. تبرأ من ماذا؟ مو من نفس الولد، من نسبه، لا، من جريرة ولده، يعني من ضمان جنايته، لأن الأب أحد العاقلة الذين يضمنون الجناية، ومن ميراثه، قال ليس لي ميراث من. ثم مات الولد، قال الشيخ رحمه الله في النهاية كان ميراثه لعصبة أمه، مكتوب عندكم لعصبة أبيه دون أبي، هذا لا معنى له، لا صحيح العبارة، أنا راجعت كلمات الشيخ، لا هكذا، كان ميراثه لعصبة أبيه دون عفوا لعصبة أمه دون ما معنى عصبة أمه؟ لأن قلنا الذين ينتسب الأخوة الذين ينتسبون إلى الأم عن طريق الأم. نعم يعني كان المسيح اقتدى أثر اللعان أحسنتم دون أبيه وهو قول شاذ. طبعا الشيخ الشذوذ هنا لا لأنه لا يوجد مدرك لأن الشيخ استند في ذلك على رواية في الباب السابع من ميراث ولد الملاعنة الحديث الثالث نعم لاحظ هذا الحديث وبإسناده عن صفوان بن يحيى عن ابن مستكان عن أبي بصير قال سألته إذا مضمرة أبي بصير مضمرة الرواية سألته عن المخلوع فطيل إضمار زرارة لا بأس به يعني معتده لأن زرارة لا يسأل إلا الإمام ما هنا لا محل كلام قال سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال من الذي قال الإمام عليه السلام سألته يعني أجاب قال علي عليه السلام هو لأقرب الناس إليه حتى لو قلنا بسند الرواية الدلالة لا تدل على ذلك الإمام قال هو لأقرب الناس إليه قد يكون مراد الإمام أقرب الناس إليه هو الأب فالإمام عليه السلام يقول هذا التبري لا أثر لا أثر له نعم لا يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته فقال علي عليه السلام لا لو لا يتبرأ منه ملاعنة مو أنها خب هذا النظير يقول اسمه بيروح مو أنه ينكر نسبه إليه فهذا من باب المخاصم وإلا إذا حملناه هو لأقرب الناس إليه للأب المخاصم مو كل الأب إذا لعن لا لو كان على كل حال لا تدل على المطلوب فلا سندا ولا دلالة ايضا حديث ثاني بنفس المضمون لكن الحديث الاخر الذي يمكن ان يستند اليه السيخ فيه يزيد ابن خليل او بريد ابن خليل مردد بين هل هو بريد او انه يزيد ابن خليل فبريد ابن خليل هذا مجهول ما لا توفيق فأيضا لا يمكن التنصف بالرواية هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو ولد الملاعنة إذ قلنا الفصل الأول يبحث عن ولد الملاعنة وعن ولد الزنا ولد الزنا والعياذ بالله لا يرث لا الزاني ولا هو أمه ولا المزني لا يرث لا الزاني ولا الزانية لا يرثهما وهما لا يرثان قال وأما ودلت على ذلك الروايات الكثيرة وأما ولد الزنا فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدت لكن في بس ما أبوه هذا يعني شرعا مو عبد شرعي إيه نعم لا هذا شيء آخر بس هو ليس عبد شرعي ولا أحد من أنتباههما يعني ولا أخوان الزاني اللي هو لو كان أبشر إلا كانوا أعمامه لو كان أبشر ولا يرثهم هو طب أين ميراثه طب إذا عند أبناء هذا الولد غير الشرعي أبناء يرثونه زوجته ترثه ومع عدمهم يذهب ميراثه للإمام وميراثه أي ميراث ابن الزنا لولده لولده ومع عدمهم للإمام ويرث الزوج والزوجة نصيبهما مكتوب عندكم شيخ حسين الأدنى الأدنى هو الصحيح ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى أنا مكتوب عندي الأعلى خطأ الأدنى مع الولد وهو الربع والثم والأعلى مع عدم الولد إلا أن هناك رواية هذه الرواية أن الأم ترثه ومن يتقرب بها وبعبارة أخرى هو بمثابة ولد الملاعنة قلنا نحن ابن الملاعنة يرث أمه وأقرباء عفوا ترثه أمه ويرثه أقرباء أمه هكذا أجل الملاعنة ويش مكتب عندكم لا والأعلى ما عدمه هذه الرواية مفادها أنه ترثه أمه وأقرباء أمه يعني هو كابن الملاعنة ولد الزنا كابن الملاعنة إلا أن العلماء قال هذه الرواية مطروحة أعرض عنه الأصحاب وهذه الرواية هي موقوفة يونس ما معنى أنها موقوفة يعني لم يسندها إلى إمام معصوم ولو بنحو الإضمار تارة تكون مضمرة بمعنى يقول سألته عليه السلام نقول هذه مضمرة أو يقول سألته لا هنا يونس مباشرة قال روى يونس أن الأم ترث وأقرباء الأم يرثون فبعضهم قال لعلها هذه ليست رواية إنما فتوى يونس عنده كتب عنده فتاوى وهذه أحد فتاوى من باب الإسناد اجتهد فاستنبط هذا الفتوى فهذه ليست رواية إنما هي فتوى من فتاوى يونس بالتالي لا يمكن التمسك بها هذا تمام الكلام في الملحق الأول الفصل الثاني في ميراث الخنثى الخنثى هي التي هي الخنثى الإنسان الذي له فرج النساء والرجال يعني له فرج الذكر والأنثى وهي على قسمين إما أن تكون خنثى غير مشكل أو خنثى مشكل الخنثى غير المشكل هي التي يمكن أن تشخص بعلامات من أنها من صنف الرجال أو من صنف النساء بعلامات محددة نظير ما إذا قيل العلامة هي مخرج البول فإن كان البول يخرج من العضو الذكري إذن هي رجل من الأنثوي إذن هي امرأة هذه خنثى غير مشكل، وأخرى تكون الخنثى مشكل خير مشكل، وهي التي لا تشخص ولو بالعلامات المعتبرة. نظير مثلا ما إذا كان مخرج البول، ما إذا كان البول يخرج من العضوين الأنثوي والذكري حدوثا وبقاء وانتهاء وانتهاء، هاي تسمى بالخنثى المشكل. الكلام أولا في علامات الخنثى التي يمكن أن يعرف أنها من الرجال أو من النساء. هناك عدة علامات وعدة أقوال تبعا للروايات. قال في ميراث الخنثى: من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول. يعني فإن كان البول يخرج أولا من فرج الرجال إذا ترث على أنها رجل، من فرج النساء ترث على أنها امرأة. فإن جاء منهما يخرج البول حدوثا من الفرجين، فرج الرجال وفرج النساء، نأخذ كيف ينقطع، كيف ينتهي البول. فالذي ينقطع منه أخيرا هو العمدة. فإذا انقطع من فرج النساء إذن هي امرأة، انقطع من فرج الرجال إذن هي رجل. فإذا جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا فيورث عليه. فإن تساويا حدوثا وانتهاءا طبقا وتأخرا، يبتدئ من الفرجين وينتهي بالفرجين من الفرجين أيضا. قال الشيخ في الخلاف: نعمل إلى القرعة لكل أمر ممكن، نعمل قرعة. فالذي يخرج ذكر يكون ذكر، والتي تخرج أنثى تكون أنثى. قال شيخ في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع والأخبار والروايات. أما الشيخ في كتابه النهاية وكتابه الإيجاز والمبسوط ماذا قال؟ قال: يعطى نصف ميراث الرجل ونصف ميراث امرأة، يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة. وعليه دلت رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء علي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. أما الشيخ المفيد والسيد المرتضى رحمهما الله اعتمد على عد الأضلاع. إذا كانت الأضلاع في الجنب الأيمن والجنب الأيسر متساوية إذن هو امرأة، مختلفة إذن هو ذكر. قالت: عبد أضلاع، فإن استوى جنباه فهو امرأة وإن اختلفا فهو ذكر. وهي رواية صريح القاضي صريح ابن موثق، حكاية لفعل علي عليه السلام. واحتج أي الشيخ المفيد والسيد المرتضى بالإجماع والرواية ضعيفة بشريح، والإجماع لن يتحقق، ليس حج هذا الإجماع، على الأقل يكفي أن يقال أنه إجماع مدرسي. الرواية ضعيفة. طبعا هناك يمكن أن يقال طريق آخر للرواية عن طريق محمد بن قيس، يأتي الكلام عليها إن شاء الله لاحقا من حيث السند. إذا عرفت ذلك يأتي الكلام في البقية في الكلام، والحمد لله رب العالمين. إذا اليوم كافي التوربة، هذا اليوم نعبد التبديل لها قواعد قام. يعني باقي لنا يوم الجمعة والسبت يوم الخميس، عفوا الجمعة ناخذ والسبت والأحد. اليوم درس، الجمعة درسين هاي.